مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. طيب، قال رحمه الله: ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف وإعادة جماعة. طيب، قال هنا: ويجوز قضاء الفرائض فيها. هذا المذهب أن تقضى الفرائض. سألناه عن المنذورة، ها؟ قال لا. كيف عرفنا أن المنذورة ما تدخل؟ لقوله الفرائض، أليس كذلك؟ خلاص، الفرائض اسم شرعي واصطلاحي للفقهاء أنه الصلاة الخمس، ليس لك أن تزيد فيها. فإن قال إنسان: أنا أصلي، إلا لا أصلي لا في وقت النهي ولا في غيره، إلا إذا نذرت أن تصلي في خارج وقت النهي. قال لله: علينا نصلي ركعتين مطلقة، لكن أنا ما أصلي في وقت النهي، صلى في غير وقت النهي. قال لله: علينا نصلي ركعتين بعد العصر. قلنا له: لا تفل، على المذهب ما تصلي. لماذا؟ نعم، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فما تصلي. لهذا المصنف كلمته كلمة فقيه، قال قضاء الفرائض، لأن قاعدة المذهب أنه لا يصلى مطلقا. وش الضابط عندك؟ قال لك الفرائض. الضابط هذا ضبط، يعني هو القاعدة فيها. قالوا في الأوقات الثلاثة، وش الأوقات الثلاثة؟ ها؟ اللي هي من طلوعها حتى ترتفع، وكذلك عند قيامها، وكذلك إلى شرعت الغروب. هذه المرادة في الأوقات الثلاثة هذه. والحقيقة أن النص صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن في الأوقات الثلاثة وفي الوقت الزوال جاء فيها حديث منها، يعني تسجر جهنم، أليس كذلك؟ فزيادة التغليظ فيها دال على زيادة التحفظ من الصلاة فيها، وإلا فإن زيادة التغليظ سيكون لا معنى له، ما له فائدة فيها. ولا يقال: وش فائدة النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ فيها؟ إذا أنت تصلي وش الفائدة فيها؟ ما له فائدة. فالذي ينبغي الإنسان الحقيقة أن يتنبه لمثل ذلك. فإذا شرع إنسان يعني في صلاة، وبعض طلبة العلم قد رأيناه يعني في هذا، كنا ننبه نقول: لا اقطع صلاتك، لا تصلي، لأنه هو أصلا يذهب إلى هذا، لكن شرح. إحنا ينبغي لمن رأى أن ينكر، مثل الذي يشرب ويأكل وهو صائم، ننبهه لأن هذا منكر، ننبه عليه. قال رحمه الله: وفي الأوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف. ما له حاجة، قال وفعل، لا ما له حاجة، قال وفي الأوقات الثلاثة وفعل، لا ما له حاجة. وفي الأوقات الثلاثة يعني ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي، فعل ركعتي كذا. هذا أحسن. عندكم هذه فيها؟ وين صاحبنا اللي معها؟ ها؟ طيب، عندكم طبعة الشيخ العسكر؟ ها؟ فيها واو؟ هذا أحسن حقيقة، يعني هالواو دي ما لها فائدة. هذا أحسن. قال: فعل ركعتي الطواف. طيب نعم، وإعادة جماعة. يعني له في يجوز قضاء الفرائض فيها، ها، هو في الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، ها، وعلى كل حال فيه يعني مستثنيات أخرى يعني في هذه، ليس فقط هذه في ركعتي الطواف وإعادة جماعة، ورد أشياء من ركعتي الوضوء أشباهها. طيب نعم. ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. هذا المذهب. وفي الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أن ذوات السبب يجوز، وهذا الذي عليه الفتوى عندنا، يعني وإن كان ليس هذا هو المذهب، لكن الذي عليه الفتوى هو هذا. نعم. الآن كثرة الشمس قبل شهر ونص تقريبا أو شهرين، يعني صلى الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. تلزم الرجال للصلوات الخمس لها شرط، وله فعلها في بيته. قال رحمه الله: في باب صلاة الجماعة تلزم الرجال، فخرج بذلك غير الرجال وهم النساء، وخرج بذلك على قاعدة المذهب من؟ يا سلام عليك، لأن احنا قلناها قاعدة خلاص، ما عدنا نرجع لها مرة ثانية. إلا ما سننبه عليه هو والمعتق بعضه، أليس كذلك؟ هذا قاعدة المذهب. لكن في باب القذف قال والمعتق بعضه بحسابه، خلاص ما كنا بنمسكه. وبيجينا في في في الحج بعد الخنثى بيجينا مرة ثانية، بيجينا مرتين، ها بنمسكه بعد ولا خلاص يمشي معنا. قال هنا تلزم الرجال بالصلوات الخمس الوجوب من المفردات. الأئمة الثلاثة رحمه الله لم يقولوا بوجوب صلاة الجماعة، إلا أنها عند عامة أئمة العلماء رحمه الله هي مؤكدة، واختلفوا في تأكيدها، حتى في بعض يعني الأقوال في مذهب أبي حنيفة أنه ما تقبل شهادته لما يحضر صلاة الجماعة، وفي بعضها أنه يؤدب إذا استدام تركها كما يصلي مع الجماعة كذا. وهذا على كل حال يدل على تأكيدها عند عامة أئمة الإسلام، لأنها يعني من جنس السنن مثل السنن الرواتب وغيرها. لا، هو صحيح هذا غير صحيح، بل هي ما يؤكد عليه. قال لا شرط، لأن النفي الآن صار بأجل القول، أليس كذلك؟ قال لا شرط، لأن فيه رواية عن أحمد رحمه الله بأنها ماذا؟ شرط، بأنها شرط، بأنها شرط. وهذا هذه الرواية اختارها شيخ الإسلام وفقا للظاهرية أنهم قالوا شرط، ومن لم يصلي مع الجماعة فلا صلاة له. ظاهر هذا، هذا يدل الحقيقة على تأكيد ذلك. ومما يقوي التأكيد إحراق أو هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيت من لم يصلي مع الناس، وقال وله فعلها في بيته الجماعة. أي هذا على أنها شرط ولا واجب؟ واجب، على أنها واجب. لا ما كان. طيب هذا قوله يدل أنها سنة، يقول له فعلها في بيته، يعني يجوز له فعلها في بيته. هذا معنى كلامه. أحسنت، يعني له فعلها في بيته جماعة، ظاهر هذا. وإلا كان كلامه يصير تناقض. على هذا المذهب، هل الجماعة لأجل المسجد ولا الجماعة لأجل ذات الجماعة؟ لأجل ذات الجماعة. هذا على المذهب. فلو كان فيه مجموعة من الشباب قريبين في استراحة من المسجد، ها وهم مجموعة، يمكنهم أحيانا أكثر من جماعة المسجد، أليس كذلك؟ يجوز على المذهب؟ نعم يجوز، لأنها لعين الجماعة وليس للمكان. هذا على المذهب، وقد كان بعض مشايخنا يفتي بهذا، يعني أنها لعين الجماعة ليس المراد يعني مكانها. لا، مكانها قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث مسلم، ما هو جعلت لي الأرض مسجدا، يكون هذا فائدة الحديث على المذهب، هذا فائدة. ولا إذا كان الحديث ما له فائدة يكون على كثيرة على ذلك. قال وله فعلها في بيته، لا على هذا يكون جماعة. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله ليس له فعلها في بيته، هذا متسق مع ماذا؟ ها؟ ها؟ قول بالشرطية. أي نعم، أحسنت، على القول بالشرطية، هذا متناسق معه تمام 100%. ظاهر هذا، ويمكن أن يكون على رواية الوجوب، ظاهر هذا. طيب، قال رحمه الله وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق وأبعد أولى من أقرب. طيب، قال رحمه الله أهل الثغر وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، لماذا؟ لأنها أقوى لهم، إذا تجمعوا يصير فيه قوة وأهيئة. قال والأفضل لغيرهم إيش؟ في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. يعني شوفوا رتب المصنف، والله هذا ترتيب له لطيف. قال تستحب صلاة أهل الثغر. طيب، وش الأفضل في المساجد؟ أفضل المساجد التي يصلى فيها، رتبوها معي. والله نرتبها زين، هذه زين، هذه لو ليت المصنف هذا المعلق رتبها. كم صلاة؟ أربعة على المذهب كذا. والأفضل لغيرهم في المسجد، هذا كم رقمه؟ واحد. ثم ما كان فيه إيش؟ أكثر جماعة، هذا اثنين، ثلاثة، ثم المسجد إيش؟ العتيق، أربعة، وأبعد أولى من أقرب كذا. طيب، طبعا فيها الحقيقة المصنف هنا خرج عن المذهب في مسألة ننبه إليها. قال الأفضل لغيرهم في المسجد الذي لغير أهل الثغر طبعا في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لم يروض. هل في واحدا من العلماء يصلي في مسجد، هل المسجد هذا إذا صلى فيه يتجون الناس كل أهل الحي ويصلون، لكن لو ما جاء ما يجون إلا يمكن اثنين ثلاثة أربعة، وش نقول هالعالم ذا ولا الوجيه ولا الأمير ولا الحاسم، شو نقول له؟ يقول ترى أفضل الصلاة لك في هالمسجد ذا، أفضل تراه من المسجد اللي في قصرك ولا في مزرعتك ولا في من اللي شوينه فيه، ترى أفضل ذا لاجتماع الناس. ظهر هذا هذا واحد. قال رحمه الله ثم ما كان أكثر جماعة، أكثر جماعة ما كان يعني المسجد أكثر جماعة هذا يليه الفضل. ليه؟ لكثرة عدد المصلين. طيب ثم المسجد العتيق، كذا للمسجد العتيق أقدم في الطاعة لأنه قدم الطاعة. ثم قال الرابع وأبعد أولى من أقرب لكثرة الخطا، كذا لكثرة الخطا إليه. الحقيقة أن قول المصنف هنا هذا تنبيه، ثم ما كان أكثر جماعة ثم قال بعد ثم المسجد العتيق، الحقيقة أن المذهب كما في المنتهى وكل سائر كتب المذهب في المنتهى وغيره أن المسجد العتيق مقدم على الأكثر جماعة، هذا المذهب الحقيقة. وهذا الحقيقة من الأشياء أنا يعني لازلت مستغرب من المصنف رحمه الله لمعرفته بكثرة الرواية، لكن يبدو أنه اختيار له يعني لأنه قال في المقدمة، لو شفت رجعنا المقدمة قال كلمة هو رحمه الله، هذه تبين لنا سبب أنه خالف المذهب. قال أما بعد فهذا مختصر على قوله الراجح في مذهب رحمه الله وزدت على مثله إيش وهو الراجح في مذهب أحمد، هذه كلمة محتملة لأنه هو يرجح يعني مثل هذا، وهذا قد صنع بعض المحققين من أصحاب أحمد، ما زال مصنفين كثيرين اختاروا أشياء ليست هي المذهب بقوة الدليل والتعليم فيها. فالصحيح في المذهب أن المذهب ما هو بتقديم أكثر جماعة المسجد العتيق ثم أكثر جماعة ثم الأكثر جماعة، هذا المذهب قد أشار إلى هذا في المنتهى وغيره. قال رحمه الله ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمام المذهب، عندنا الحقيقة يشددون في القضية تشديدا بالغ. لماذا؟ إذا عرفت السبب بطل العجب، يشددون في قضية الإمام الراتب ذا تشديد تشديد عندنا في مذهب أحمد، إلا ما لما توسعت الفتوح كثرت المساجد بكثرة يعني كثرة الناس في المدن، فلأنه نائب عن الإمام أخذ هذه الصبغة التأكيدية. ظاهر هذا؟ فعندنا تفريعات في المذهب الحقيقة قد تستغرب، لكن إذا عرفت هذا عرفت أنه أن المذهب يريد إيش؟ يريد وحدة الناس لا تفريقهم، والعمل على تأكيد هذه القضية الوحدة وحدة الناس اجتماعهم إلى آخره مأخوذة من نص الشارع، من نص الشارع ومن إجماع أهل العلم على أنه لا تحدث جمعة في غير المسجد الأول في البلد، وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة، وقال لو يجد أحدهم عظمين أو مرماتين ما ترك الأجر، وقال من ترك ثلاثة جمع ختم الله على قلبه، وأشياء كل هذه الشريعة تريد أن تؤكد على قضية الاجتماع. فالإمام أحمد رحمه الله لما رأى هذا متكابرا جدا في النصوص لعلها 200 أو 300 نص كلها تؤيد الجماعة، حتى إنه في صحيح مسلم في سفر كانوا في سفر وكانت قضية الجماعة يعني كانوا يتفرقون في الشعار إذا نزلوا مرتاحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعار من الشيطان. ظاهر هذا؟ فالإمام أحمد لما رأى هذه الكتلة العظيمة من النصوص ذهب إلى التأكيد لهذه القضية حتى تكون إيش؟ تكون منضبطة الأمور، والانضباط أحسن من التفلس. هذا يصلي وذا راكع وذا يسوله وهذا قاعد وهذا منايم، وهذا ما في شك أن هذا يعني خلاف ما هو ظاهر في النص. قال رحمه الله: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، ظاهر هذا. وعلى هذا ظاهر المذهب هنا أنها تبطل صلاته كذا. والحقيقة هذا الذي نبهت إليه في أول المقدمة، نحن ذكرنا المقدمة في مذهب أحمد لأجل أن نؤكد على هذه القضايا، نعيدها الآن أو نعيد التفريع عليها، لأن نحن ذكرنا القاعدة في أول المذهب، وهو أنك أحيانا في المذهب تجد النص عن أحمد في مسألة لكن ما يترتب عليها ما هو بنص أحمد، والظاهر أن هذا منه، لأني تتبعت نص أحمد رحمه الله فلم أجده ببطلان الصلاة، مع أن أصحاب أحمد نصوا على بطلان صلاته. فإذا صار على المذهب الشخصي القول هذا، على المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي، على المذهب الاصطلاحي، فهذا يهون عندك الأمر، ما تستوحش من ذلك أنه موجود في مذهب أحمد، لأن أحيانا قد الفقهاء يفرعون حتى يرجعون الفائدة كبيرة من كلامه هكذا. طيب قال: ومن صلى نعم ثم أقيم فرض سنة. والحقيقة أن المنصوص عن أحمد رحمه الله هو كراهة أن يصلي الناس قبل إمامهم إلا من عذر، المنصوص عن أحمد الكراهة ما في كلام الحقيقة، والظاهر والله أعلم صحة صلاته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر في الصحيح كما صلى لما صلى بهم عبد الرحمن بن عوف، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبتم أو قال: أحسنتم. لما رأهم صلوا، أليس كذلك؟ فذلك لما تأخر في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، من قدموا؟ قدموا أبا بكر، ومع ذلك ما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله نصلي ولا نصلي؟ مع أنه عليه الصلاة والسلام مرض أيام هي قليلة، إلا أنه جاء في رواية أنه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا نقل مرة ما نقل في كل صلاة. فالمقصود هنا يعني أن أن أن هذا يدل على صحة الصلاة، أما بطلان الصلاة الحقيقة دائما أنا قلت لكم أن بطلان الصلاة يفتقر إلى نص قوي حتى أن نبطل عبادة المسلمين. نعم. قال: ويحرم وقال إلا بإذنه أو عذره. ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب ولا تكره إعادتها. يعني يعيدها إلا المغرب لأن التطوع ما يكون بوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة، أليس كذلك؟ وإلا الوتر المغرب وتر النهار. وعلى كل حال هذا منقول، يعني المذهب منقول على ابن عمر رضي الله عنه أنه يعيدها إلى، يعني قال سنة أن يعيدها إلا المغرب، هذا منقول على ابن عمر. وعلى كل حال يعني الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه يتدخل معهم في هذا ويتطوع، ولكنه يأتي برابعة، يشفع برابعة إذا صلى المغرب. وهذا على كل حال يعني قد جاءت الرواية فيه عن أحمد، بل نص عليه رحمه الله، و هذا هو هو هو هو الصحيح والله أعلم. هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم كعلي وحذيفة بن اليمان، منقول عن جمع كثير من التابعين. ويعني قولا في مذهب أحمد رحمه الله أنه يسلم على الإمام، وهذه اختارها يعني بعض مشايخنا، ولكن هذا الحقيقة يعني محل نظر، لأن كما قلنا لكم إن إذا كان الصحابة تواردوا على قول وقولهم أيضا القول الذي قال به الصحابة لا مخالف لهم، يعني إلا خلافا قليلا واحد وهم والمخالفين لا أكثر، فلا شك أن الأكثر مقدمين على هذا، كما قلنا في مسألة المغمى عليه أنه يصلي مطلقا، وهو المنقول عن الصحابة إلا ابن عمر رضي الله عنه، فأنا أقدم قول الصحابة ولا سيما منهم يعني من كبار أئمة الصحابة كعلي رضي الله تعالى عنه في قول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. قال رحمه الله: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. يعني لو دخل يعني في جماعة يعني بعد انتهاء الجماعة الأولى وفاتتهم الصلاة، هل يصلونها جماعة؟ ها؟ المصنف هنا رحمه الله يعني، وهي مشهورة هالمسألة دي عند الفقهاء، بأنها الجماعتين في مسجد واحد، الجماعتين في مسجد واحد، فهل تصلى إذا كان في وقت واحد؟ هؤلاء يصلون هذا بدعة يا شيخ، لم تغيركم في الزمن صلى الله عليه وسلم، ما في شك. وأما إن كانت يعني الثانية بعد فراغ الأولى فهذا هو مقصود المصنف في قوله ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي إيش؟ مكة والمدينة. فهذا عند المصنف أنه يشرع إلا في الحرمين. قلنا له ليه؟ ليش استثنيت الحرمين؟ قلنا هذا إذا قلنا الناس يجوز، صاروا الناس كل واحد على كيفه، ما يعني يجيب حي على الصلاة حي على الفلاح في مكة وفي المدينة، شو بيسوي؟ متى ما فرجع، هذا هل لائق له؟ كان يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة؟ الجواب لا، لذلك هذا غير صحيح. وأنا أقول الحقيقة يعني إن تجويز بعض أهل العلم للناس أن يصلوا في مسجد مكة في المساجد العادية ما يخالف جماعة ثانية وثالثة ورابعة وإلى آخره، حتى تلحظ أن بعض العامة وش يقولون؟ بعض العامة يقول إيه نلحق الجماعة الثانية، هذا خطأ. والصحيح أن الجماعة المرتب عليها 27 درجة هي وش قال الرسول يا أخواني؟ ها؟ قال الجماعة، فهذا هي اللي علق عليها الأحكام. أما الجماعة الأخرى حتى أنها عليه الصلاة والسلام قال يدل على ذلك نصوص كثيرة، منها قوله من دخل ونحن ساجدون في السنن، أليس كذلك؟ قال فليسجد معنا، مع أنه يسجد في آخر شيء ما يدرك إلا بركعة، بل أزيد من ذلك في رواية أبي شيبة في سند قوي أنه قال ونحن على أي حال كنا، يعني حتى لو كان في التشهد تدخل معهم. ليه؟ كما قلنا حفاظا على الجماعة. أما مسجد من شيخ يصلي فيه الجماعة تسمع التأمين في الخلف في الآخر، هذول دروا أن الإمام هذا آخر ركعة روحوا يصلون، هذه صورة الصلاة النبوية في عهد النبوة؟ لا، هذا خطأ فادح الحقيقة على بعض الناس، وفيه تهاون حقيقة في اجتماع المسلمين جماعة. النصوص الشرعية كلها متضافرة في الحث على الجماعة، وهذا أخونا في الله يفتي بأنه ما يخالف إذا كان ركع الأخير هو وقفوا لين تخلص ثم بعدين تصلون. هذا الحقيقة هو مناقض لهذا الأصل من أصول الشريعة العظيمة وهي اجتماع الناس. نعم، انظروا كيف وحدة حفاظ النبي صلى الله عليه وسلم على هالوحدة ذي، مع أنه ما يكتب له يا شيخ هذا اللي جاء قبل يسلم ثواني أمره أن يدخل، ومع ذلك ما استسب له وقال في السجدة ولا يعدها شيئا. لا تحتسبها، ترى لا تحتسبها، كل هذا محافظة على قضية الجماعة. نعم، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها. هذا المذهب الحقيقة، أنه إذا دخل والصلاة قد أقيمت فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني ما يبتدئ صلاة، ولو ابتدت فصلاة هذه باطلة. لكن إن كان في نافلة قال لك أنا يتم، المذهب أنه يتمها، ظاهر هذا المذهب أنه يتمها، ولكن يتمها خفيفة كما قال الإمام أحمد، لظاهر قول الله تبارك وتعالى يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والرواية الثانية عن أحمد وش تتوقعونها؟ تقطعها، ها؟ طيب أحسنت. وغير هذا الرواية الثانية ها؟ بطلان النافلة؟ طيب مثل ما قال الشيخ الكريم، ها؟ الرواية الثانية أنه يتم النافلة ويترك الفريضة، كيف؟ هذه فيها شيء من الغرابة الحقيقة، إلا أن الرواية الثانية أحمد يتمها ولو فاتت الجماعة. لماذا؟ للآية التي قلناها قبل قليل ولا تبطلوا أعمالا، ظاهر هذا. لكن هذه الرواية الحقيقة يعني فيها شيء من الغرابة، لأن الإنسان داخل على فريضة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة. قوله المكتوبة نفي للنافلة، هذا فائدة الحديث. بل أنا أقول إنها حتى للمقضية، والدليل رواية أحمد رحمه الله فلا صلاة إلا التي أقيمت، ما في صلاة إلا المقامة ذي، على هذا يدخل في كلها في كل شيء يقوم به الإنسان. لكن أنا أقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في لا صلاة هل يشمل كل الصلاة؟ في قول لبعض أهل العلم وفاقا للشافعية أنه إذا كان ما بعد الركعة الثانية، بعد الركعة الثانية هل تنفي الصلاة لا صلاة؟ الجواب نعم، إذا كان قبل أن تركع ينفي الركعة دي والركعة التي قبلها، لكن إذا ركعت الركعة منفية قالت لا صلاة وأقلها ركعة فتتم لأنها خفيفة، تتمها خفيفة تدركهم حتى وهو يقيم تدركه، تدرك الركعة معه ما يفوتك شيء. وهذا بهذا كان يفتي شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، كان يفتي بهذا، وهو قول له محل حقيقة من النظر، ولا سيما أنه جمع بين نصين اللي هو لا تبطل أعمالكم و فلا صلاة لا صلاة. نعم. قال ومن كبر، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة ولا قراءة على مأموم. قال رحمه الله ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، يعني أدركهم، ويترتب عليه أحكام الجماعة لقول صلى الله عليه وسلم ما أدركتم ها فأتموا، ما أدركتم أو فصلوا، لكن هنا أبين قالوا ما أدركتم فأتموا، تم أتم. والرواية الثانية عندنا في مذهب أحمد أنها لا تدرك إلا بالركعة، قد ذكرنا هذا سابقا، وهو الرواية الثانية اختيار شيخ الإسلام جمع من أهل العلم، لأن صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله هنا وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته، على كل حال تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، وذكرنا هذا سابقا، وهذا هو المنقول عن الصحابة، منقول عن زيد بن ثابت وعن ابن عمر، وهو الصواب في هذا، وهو الصحيح، لأنه ما له مخالف رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله وأجزأته التحريم، هذه تابعة لما قبلها، وهي تعلم من كلامنا الحقيقة، لكن هو قلنا أنه أحيانا ينص على الشيء لأجل البيان. قال رحمه الله ولا قراءة على مأموم، ولا قراءة على مأموم، ويستحب في إسرار إمامه وسكوته إذا لم يسمعه لبعد لا لطرس. كم باقي؟ ها؟ باقي عشر. أيوه، والحقيقة هنا في مسألة يعني مهمة سنأخذ بها نص دقيقة يعني في هذا. قال رحمه الله ولا قراءة على مأموم، حتى نحرر بس المسألة في أقوال الأئمة. المذهب ترى عندنا هذا موافقا لمالك، أن المأموم والإمام لا يقرؤون في سر، عفوا، أن المأموم لا يقرأ في سد ولا جهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقلنا أن هذا ذكرنا هذا في المماجة، أن المحفوظ وقفه وليس رفعه كذا. طيب الرواية الثانية عن أحمد عكس هذا القول، وش يصير عكسه؟ الوجوب في السر والجهر، السرية والجهرية مع الإمام. طيب هذا وافق فيه الشافعي رحمه الله جميعا، والحديث في هذا مشهور اللي هو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم الكتاب، كما في يعني، وهذا هو اختيار البخاري رحمه الله، ولأجله صنف الرسالة المعروفة هذه في القراءة خلف الإمام. والرواية الثالثة عن أحمد أنها تجب في السرية للجهرية، وهذه في الحقيقة يعني أنا أظنها أقوى الروايات، وهي اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقرأ في السر للجهر. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام الحقيقة متين في هذا، حين الإمام إذا قام يصلي ويقرأ أنت ماذا تصنع؟ ها؟ واحد من اثنين، يا تتكلم يعني يا تقرأ ويقرأه، وش فائدة قراءة الإمام؟ ما له فائدة، يا تسكت يا يسكت الإمام، ولا الشرع ما يجي يقول إنما جعل الإمام يثم به في كل شيء، يوم جينا في القراءة خلفنا اللي هي أهمها كلها اللي هي مقصود الصلاة. قال الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر ثم قراءة ثم الصلاة قراءة، خلفنا في هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله هذا مثل اللي تكلم والخطيب يتكلم، أجل مش فاهم الخطيب قاعد كيف الخطيب وحط له الشروط وما أدري إيش بعد، ويكون صيتا وقويا وأمينا وإلى ما له فائدة، خطيب يتكلم ويتكلم ما له فائدة. يقول هذا سفه تنزه عنه الشريعة، أنه إنسان الشريعة تقول له اقر وانت اقر، لكن مش المناسب أن نقول له إيش اسكت بيقرأ، بدليل أنك في كل الصلاة تسبح ولا ما تسبح، ليش تسبح؟ لأنه ما فيه هو ما يسبح يعني بيرفع الصوت، ما يرفع صوت ويتسبح، فأنت تسبح هذا مناسب لهذا. طيب في الركعتين الأخيرتين صح أن الصحابة كانوا يقرؤون في أثار كثيرة، أليس كذلك؟ بل فدل على أنه في حال الجهر يسكت، ولا سيما أن في أصل قد أنزله الله في كتابه وهو قول الله تبارك وتعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمع العلماء على أنها نزلت في الصلاة، فما لي فائدة يا إخواني أن الإمام يقرأ يعني وهذا يقرأ؟ هذا هو الصحيح يعني من أقوال أهل العلم. حتى أن الشعبي يعني رحمه الله كان يقول أدركت 70 بدريا يمنعون القراءة يعني خلف الإمام. نعم نقف هنا شكرا. نقف طيب نقف على هذا ثم نتم بعد الصلاة إن شاء الله. أحسن الله عليكم. صلى الله عليه وسلم.